السلام عليكم. أنا محمد المخاطب ومن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسدد أعمالنا وأن يصلح أحوالنا الدين والآخرة. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في تتمة موضوعنا نعرف على بعض الأحداث العامة الهامة التي نعرفها من وجهة النظر الإسلامية. الحدث الأول أو القول الأول هو أن فرنسا دولة فرنسا أقرت عنا تبيح به الشذوذ الجنسي أو ما يسمونه بالزواج المثلي. يعني زواج الرجال من الرجال ونساء من النساء. طبعا يعني لسنا في حاجه الى ان نذكر الادله الشرعيه على تحريم زواج الرجال من الرجال ونساء من النساء وان هذا من جنس عمل قول الرجل وان الشرع امر بقتل الفاعل والمفعول به. والادله على ذلك اشهر من النصوص. وان جمع عمل قول الرجل بهذه الفاحشه فإن الله سبحانه وتعالى جمع عليه عقوبتين وليس عقوبة واحدة. فإن جبريل عليه السلام رفع قرية أو قوى سدوم السبع قوى إلى السماء الرابعة ثم قال لها فسميت بالمؤتفكات كما قال تعالى والمؤتفكات أهواها فغشانا ما غشى فقال لها عليه ثم أتبعهم الله عز وجل بحجارات من السجيل وأرسلنا عليهم حجارة من السجيل. فجمع الله عز وجل عليهم عقوبتين وليس عقوبة واحدة. وكان أول من عمل هذه الفحشة والعتيان تكون الفطران من العالمين كما قال تعالى عن نوح عليه السلام أتأتون الفطران من العالمين. وقال في الآية الأخرى أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي أنكم لا تكون إجابة شهوة من دون النساء بل أنتم قوم عظيم. فالمقصود أن هذه الفحشة عظيمة اتفق البرلمان الفرنسي على اصدار قانون يبيح الزواج المثلي، الرجال من الرجال والنساء من النساء. طبعا القضيه ليست قضيه الممارسه فحسب، لان الممارسه موجوده في كثير من دول العالم وكان الغرب يتوسع فيها. ولكن القضيه تحولت الى اباحه ذلك باعتباره امرا مباحا، بل ان بعض الكنائس الاوروبيه تقوم بتدريب هذا او عمل هذا الزواج المثلي للكنيسه ويقوم القسيس مباركه هذا الزواج. فبعضهم لا يفعل ذلك ولكن يوثقون هذا الزواج لانه ترتب عليه دفع المهر من احد الطرفين وكانه زواج بين رجل وامراه ومن حقهم تبني اطفال لان طبعا هم ينجبون. ويعني على ذلك كثير وعادي. فهؤلاء الناس وقعوا في اكثر الكفر. الكفر الاول انهم استحلوا الفاحشه التي حرمها الله عز وجل. الكفر الثاني انهم اصدروا بذلك قانونا بكلمه الحرام. وكما سبق الذكر اجمع علماء الاسلام على ان من استحل حرما مجمعا عليه كفر وان لم يقع في ذلك الحرام. وان لم يقع في ذلك الحرام. أما قال تعالى عن المشركين إنما المسيء زيادة في الكفر زيادتهم في الكفر يضاد به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ما حرم الله. إنما المسيء زيادة في الكفر يضاد به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فسمى الله عز وجل استحلال القتال في الأشهر الحرم زيادة الكفر، أيهم كفار وزادوا كفرا باستحلال الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى كما نعلم أن هذا المثال يبين لنا سوءة الديمقراطية وسوءة العلمانية. فالديمقراطية هي رأي الأغلبية. وعن طريق الأغلبية تصدر القوانين. فالأغلبية وافقت على إباحة الشذوذ الجنسي أو الزواج المثلي. ويقال ذلك انما فقط اغلبيه البرلمان نادين منازع الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، لأنه يعلم قدر التشريع بين البشر لا إلى الله عز وجل. ما طالب عليهم قول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله عز وجل كل من شرع شيئا لم يأذن به الله سماه شريكا منازعا له في ألوهيته عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عندهم ليس لدين الله عز وجل وإنما وقع عندهم تلك الأغلبية. الأغلبية اختارت الكفر لا مانع من ذلك، الأغلبية اختارت الحرام لا مانع من ذلك، الأغلبية حالت الحرام لا مانع من ذلك، فالرأي رأي الأغلب يعني. فمن هنا نحن نقول إن الديمقراطية هي دين جديد يشرع من دون الله عز وجل وينازع الله عز وجل في ألوهيته. الطريف أن هناك رابطة من الفرنسيين أو عدد من الفرنسيين يعترضون على هذا القانون. فالناس المعترضين على بعث الزواج المثلي عملوا تيشيرتات ملابس ويكتبوا عليها عبارة تستنكر إباحة هذا الزواج المثلي. ما المفترض إن دي حجات بقى يحجات عليه لبيت أو للوالدة كما يقولون أو إنها العملة الإسلامية أو اللغة الإسلامية عملة الديمقراطية الرأي والرأي. ولكن نظرا لانتكاس فطرتهم فإن أحد الفرنسيين لبس هذا التيشيرت أو هذه الفانيلا المكتوب عليها استنقارا لإباحة الزواج المثلي، وذهب هو وزوجته إلى أحد الحدائق العامة فقبضت عليه الشرطة الفرنسية وقالت رسالة القبض إنه يسيء إلى الأقلية التي تمارس حقوقها التي كفلها القانون. وقالوا الجريمة هي جريمة الإساءة إلى الأقلية، يعني حتى بموجب قوانين الكافرة اللي دي حقوق بقى واحد رأي يكون ضابط ان الراحة رغم ان ده لا يجوز. ولكن نظرا لان القضية هي قضية انتكاس الفطرة وقضية الاعتراف على ما احلاه الله عز وجل وعظم حرام الله سبحانه وتعالى، فانهم اعتبروا ان الاساءة الى الاقليات جريمة يعاقب عليها. طبعا هذا مثال صارخ يبين انه حتى ما سمناه من حريه الراي ومن الديمقراطيه ومن احترام الراي الاخر وغير ذلك انما هو سيد وكذب ليس اكثر من ذلك. طبعا المثال يعتبر عليه كثيرا ان كل صاحب طفله سويه يعرف هذه الاعتراضات، ولكن قصدنا ان نقول ان الناس الذين يبادرون بالقلب من ناحيه والعلماء الذين يعني يسوقون ويجاوبون لدين الديمقراطية في بلاد الإسلام من ناحية يعني إنما هم يلبسون على الناس هذه عقبة الديمقراطية. ولعل الشيء والشيء يذكر أنه في عام 2006 عندما أباح إسبانيا أيضا الزواج المثلي وقف رئيس الوزراء وقتها اسمه فاباتيرو ليعلن بملء فيه وبصوت قوي جدا أن إباحة البرلمان الإسباني للزواج المثلي يعد خطوة دليلة على طريق الديمقراطية ونصرا جديدا للديمقراطية. كما قلنا الرأي رأي الأغلبية لا رأي دين الله سبحانه وتعالى، فلا يقول الديمقراطية هي من الإسلام ولا تتعارض مع الإسلام، إنما يولد الكفر وإنما يضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ويؤكد مرة أخيرة ليس أكثر بأن الديمقراطية أحوال ثلاث الشورى، لا الشورى لا تكون فيما فيه نص شرعي، الشورى لا تكون فيما فيه نص شرعي أو إجماع من الحكماء. أما الديمقراطية تكون في كل شيء، في حالات في طبعا في أي شيء الديمقراطية في كل شيء. وثانيا فإن الشورى تكون للمسلمين العدول الذين نسميهم أهل الحل والعقد. أما الديمقراطية فهذا الأغلبية، حتى لو كانت الأغلبية فيه كثيرة، لو كانت فاجرة ومتسقة، لو كانت من الشواذ، لو كانت من المعبودين، لو كانت من الشيوعيين، لو كانت من النصارى، لو كانت من اليهود، المهم رأي الأغلبية وليس رأي ما نسميه بأهل الحل والعقد الذين يتميزون أول شيء بالإسلام والعقيدة قبل شيء آخر. فطبعا من أجل ذلك نقول هناك مغالطة عظيمة جدا بالخط بين الديمقراطية وبين الشرع. هذا تختار وصية التعظيم، وصية نسأل الله أن يردنا الذين يردنا جميعا الموتى.